له لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الإسلام رفع من شأن المرأة وكرمها أيما تكريم، وصانها مما كانت تعاني فيه من الظلم والعوان وجحد الحقوق والنظر الدنية لها كما كان عليه أهل الجاهلية، فلقد كانوا على شر تعامل مع المرأة، يعتبرونها كسائر المتاع كالحيوان والأموال، يستمتعون بها فقط دون أن يكون لها قدر أو قيمة. إنهم يحرمونها الميراث، ويقول قائلهم لا يعطى الميراث إلا من حمل السيف وحمل بيضة، فلا يعطونها حقها ولا يورثونها. إنهم وكما جاء الإسلام فخالفهم في هذا. إنهم أيضا لا يسألها نفقة على زوجها، ولا قدر للعدة ولا قدر للطلاق، ولا قدر لعدد الطلاق ولا لتنوع عدد الزوجات، بل ينكح الرجل ما شاء ثنتين أو أربعة أو أكثر. فجاء الإسلام فحدد ذلك. إنهم يرثوا، إن الرجل منهم يرث امرأة أبيه إذا كان للرجل امرأة ولها أبناء من غير ذلك امرأة، فإن أكبر أولادها أحق بها من غيره، فإذا توفي الرجل قام أحد أبنائه فجعل ألقى على زوجة أبيه رداء ليدل على أنه أحق بها وأنه السابق لغيرها. رضيت بذلك أم لم ترضى؟ فجاء الإسلام فخالفهم: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل في الجاهلية أحق بامرأة أبيه من سواه، إن شاء أمسكها وإن شاء حبسها حتى تفتدي منه أو تموت فيرثها. ومن سوء تعاملهم معها أن المرأة في الجاهلية كانت تقضي عدة الوفاة حولا كاملا، تسكن أخس البيوت وتمتنع عن كل وسائل التنظيف، فلا تقلم ظهرا ولا تغسل شعرا ولا تمس جلدها ماء حتى ينتهي ذلك الحول، فتخرج وترمي ببعرة إشارة إلى انتهاء عدتها. تحكي زينب بنت أم سلمة عن أخلاقهم في الجاهلية، قالت: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها جز بحبش من أي بيت صغير، ولبشرت ملابسها وبقي السنة لا تقرب طيبا ولا ماء حتى تخرج بعد الحول، وهي منتنة الرائحة قبيحة المنظر، فترمي ببعض جهات لانتهاء عدتها. آت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي زوجها ويتشتكي عينها أكحلها. قال: لا، إنما هي أربعة أشهر وعشرة أيام، ولقد كانت المرأة منكم في الجاهلية تعدد حولا كاملا. ومن أخلاقهم بالجاهلية أن عندهم زيجات قبيحة تذكر عائشة رضي الله عنهما شيئا من ذلك، فتقول: كانوا في الجاهلية ربما أتى المرأة عدد من الرجال، فإذا حملت دعتهم فألصقت الإبن المولود بأي شيء واحد شاء بأي واحد منهم ولا يخالفون ذلك. وتقول: كانوا يرسل امرأته إلى من يعرف بأنه شجاع أو كريم أو ذا منزلة يصيبها لعلها أن تحمل بولد من يكتسب من أخلاق ذلك الإنسان. كل هذا من ضلالات الجاهلية. وكانوا في جاهليتهم إذا بشروا بالأنثى كرهوا ذلك، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وكانوا يئيدون البنات خوفا من العار والفقر، وإذا المرأة سئلت ونهى النبي عن وعد البنات. وكانوا في جاهليتهم أيضا كاليهود مثلا لا يرون للحائض أي قدر، ينبذونها كأنها قذرة وحشرة، حتى جاء الإسلام وقال اصنعوا كل شيء للنكاح. أيها المسلم، وإن الإسلام خالف الجاهلية فأكرم المرأة حق التكريم، فأولا أن الحكمة حكمة الله اقتضت أن الجنسين من أن بني آدم من الرجال والنساء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وأنها قاسمة الرجل في الواجبات الشرعية، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وأنها شركة الرجل في أصول الواجبات وجزاء الأعمال، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، واستجاب لهم ربهم ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى وهو من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فما أعظم هذا التشريف وهذه المنزلة العظيمة للنساء والرجال جميعا. أيضا يا أخي المسلم، إن من تكريم الإسلام للمرأة أن جعلها أما يجب برها والإحسان إليها وتقديم الخدمات لها، وجعلها زوجة تعامل بالمعروف وعاشرهن بالمعروف، وجعلها ابنة جعل لها حقوقا خاصة، فأولا حث على تربية البنات والصبر عليهن والرضا بهن. يقول صلى الله عليه وسلم من كان ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقهن وكسهن من جدته كن حجابا له من النار يوم القيامة. وتقول عائشة رضي الله عنهما في حديثها قالت أتتني امرأة ومعها ابنتان لها فأعطيتها تمرة واحدة فشقتها نصفين بين ابنتيها ولم تأكل شيئا منها، فأعجبني أمرها فخرجت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال من ابتلي بشيء البنات كن حجابا كن سترا له من النار. وتقول أيضا أتت امرأة مع ابنتان فسألتني فلم تجني لها ثمرات فأعطيتها إياها فأعطت كل بتمرة ورفضت الأخرى إلى فيها فاستطعمت ابنتيها فأخرجتا من فيها وقد شقتا نصفين بين ابنتيها، فأعجبني شأنها فأخبرت النبي بذلك فقال إن الله قد أوجب لها به الجنة أو أعتقها به من النار. وقال أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى يبلغا كنت أنا وإياه بالجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه. ومن حق البنات أيضا على الأب أن يزوجها الكفو يتقدم إليها في دينه وأخلاقه. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن حقها على أبيها أن يأخذ رأيها عند ميت خطبتها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. أن يؤخذ إذنها صريح وسكوت السبكر يدل على رضاها. ومن حقها أيضا أن الصداقة حق لها. قال الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء نفسا فكلوا هنيئا مريئا. فجعل الصداقة لها والتنازل من أجلها خاصة. وقال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ومن حقها أيضا أنه أباح لها التملك والبيع والشراء، كل ذلك مباح لها. ومن حقها أن الزوج أن أباها ينفق عليها، وبعد النباء وبعد أبيها تكون النفقة على زوجها. ومن حقها أن تعطى حقها من الميراث كاملا سواء كان نقودا أو عقارا. وأن من يتحايل على حرمانها من الميراث أو وضع العراقيل دونها أو اعتقاد أن ليس لها حق في العقار وغيره وإنما حقها في المال فقط فهذا ظلم وعدوان وخلافا لحدود الله. فإن الله يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فمن حاول حرمانها من الميراث ومنعها من الميراث فإن ذلك دليل على ظلمه وعدوانه. ومن حقها أيضا أيها المسلم أن يؤخذ رأيها في الزواج، ولا يجوز الأب أن يحول بينها وبين زواجها لمصلحة مادية يرجوها أو لخدمة يؤملها، بل الواجب وإذا تقدم الكفؤ الدين والأخلاق أن يقبله ويحمد الله على هذه النعمة ويعين على زواجها ويسهل المهمة ولا يشدد على الزوج، بل يحمد الله أن تقدمته من يرضى دينه وخلقه لكي يرعاها حق الرعاية ولكي ينتج منها أولاد صالحون يكون خير الإسلام وأهله. فحرام على الأب أن يعضل من الزواج أو يحول بينها وبين الزواج لمصالح مادية أو غير ذلك، بل يجب أن يقبل ذو الكفء والدين بعدما يعرض عليها ويبين لها ذلك، فإن هذا حق من حقوقها. أيها المسلم، إن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. فالمرأة ضعيفة وولي أمرها من أبيها وإخوانها يجب أن يكرموها ويحترموها ولا يحول بينها وبين الزواج. وإذا طلقت فلا يجوز أن تعاب ولا أن تسب ولا أن تلمز بأنها مطلقة، بل يصبر ويخدم ويبر بها إلى أن يهيئ الله لها رزقا طيبا وزوجا طيبا، والله على كل شيء قدير. كانوا في الجاهلية يعضلون البنات عن الزواج لا سيما المطلقة منهن. يروي الصحابي الجليل معقب بن يسار أنه زوج ابنة أختا له على رجل من الأنصار، ثم طلقها فلما قعدتها أراد زوجها أن يعود إليها فقال له: قد قبلتك وزوجتك ثم طلقت ثم تريد أن تعود لها؟ فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فقال معقل سمعا لله ورسوله فزوجها فأعادها إلى زوجها الأول بالعقد الجديد. كل هذا حرصا على حفظ حقوق المرأة ورعايتها وعدم الظلم والعدوان عليها. فإن بعض الآباء أو بعض الإخوان عندما تكون امرأة عندهم يحرمونها من الميراث، وإن لم يحرموها كليا وضعوا العراقيل أمامها فلم يعطوها حقها كاملا واستخفوا بها وبشأنها. كل هذا من الأمور المحرمة شرعا، إذ الواجب القيام بالحق. هذه شريعة الله، هذه شريعة الله التي بعث بها محمدا صلى الله عليه وسلم اعتدال ووسطية ونظام جيد وإعطاء كل ذي حقه ورحمة وإحسان، لا ظلم الجاهلية الأولى ولا ظلم الأخيرة الذين ظلموا النساء وأساءوا أي إساءة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أيها المسلم، سمعنا موقف الجاهلية من المرأة، وسمعنا موقف الإسلام من المرأة، وسمعنا تكريم الإسلام من المرأة، وسمعنا ما خص الإسلام به المرأة من التكريم والاحترام والإجلال وحفظ حقوقها. إذن فماذا يريدون المستغربون؟ ماذا يريدون منا؟ يريدون منا أن نميل كل الميل عن شرع الله، ويريد الذي يتبع الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريدون منا أن نخرج المرأة عن سترها وعن حيائها وعن أخلاقها وعن قيمها. يريدون منا أن نجد سلعة يتاجر بصورها وبشرفها في المحافل وتكون وسيلة الماديات. يريدون منها أن نجعلها امرأة لا قيمة لها ولا منبع ولا قيمة لها ولا قدر لها، إنما هي سلعة تهان وتبتاع وتشترى وتذل. يريدون منا أن نجعلها كما يقولون في مواسم أجمل النساء وأحسن النساء عبثا وظلما وعدوانا. يريدون من امرأة أن لا يفقدوا ولا قيمة لأنهم لا يرغبوا الأولاد والإنجاب إلا القليل. فالمرأة إذن هي متعة فقط، ليس لها وزن في المكان وزن ولا قيمة ولا قدر ولا مكانة، لأن هؤلاء ليسوا على دين ولا على أخلاق. إذن فيا أيها الأمة، ماذا يريد المستغربون منا؟ يريدون منا أن نخرج عن حيائها ونخرجها عن ستها وعفافها. يريدون منا أن نجعلها امرأة متعة فقط. يريدون جسد سلعة مهينة مبتذلة لا قدر ولا قيمة لها. إن الإنسان يأبى ذلك، إنه الدين لجاء بالحق والعدل والوسطية والإحسان لمن تدبر وتعقل. إن أعداءنا ما تمكنوا منا إلا لما أفسدوا نساءنا، فالمستعمرون كان همه الوحيد إفساد المرأة وإذلال المرأة وخروج المرأة عن فطرتها وعقيدتها وقيمها إلى الآراء الغربية والآراء المنحرفة. فلما انحرف النساء وفسد النساء عم الفساد الجميع. فصلاح المرأة والمحافظة على عرضها وقيمها من أسباب صلاح المجتمع، لأن المحافظة كرامتها وعلى عرضها وشرفها يجعل المجتمع مجتمعاً طيباً متنزيهاً مجتمعاً نظيفاً رفع عن الدنايا وسوء الأخلاق. أما إذا حرمت من الحقوق الشرعية وأصبح شبه بأعداء الله في أخلاقها وقيمها عما الشر والفساد. بل قد انتبهت نداء الإسلام فحاولوا عزل الجنسين وفصل النساء عن الرجال في التعليم وغيره، لما رأوا أن الاختلاط ضر وأثر وأفسد وقضى على كل خير وأعاق كل خير، وأن المرأة أصبحت لا قدر لها ولا قيمة لها وضعف أداؤها وإنتاجها. حاولوا أن يحفزوها على يفصلوها عن الرجال رجاء أن يكون استقلاليتها، خوفا على أن تذهب هباء منثورا. إذن إخواني، ماذا يريدون المستغربون؟ يريدون منا أن نجعل المرأة سلعة مبتذلة، يريدون منا أن نخرجها عن قيمها وفضائلها، يريدون منا إفساد أخلاقها. فبفسادها يسوء المجتمع ويسوء المجتمع ويتجيل لا أبا له ولا أم له، فهذه مصيبة وبلايا. فلنتق الله بأنفسنا ولنراجع أقوالنا وأحادنا قبل أن نقول. كم نقرأ من كتاب كتبوا وقالوا عما قالوا، وكأن الإسلام جعلها في غل وسجن مع أن ليس من رفع شأنها وأعلى مكانتها. هذه المرأة في ذاتنا معلمة، طبيبة، موظفة، تؤدي واجبها على وجه المطلوب. ماذا يريد المستغربون؟ لا يريدون ذلك، يريدون منا أن نخلع، أن تخلع من حياة جلباب حيائها، وأن تخلع قيمتها، وأن تبتعد عن دينها وعن فطرتها، لتكون امرأة سيئة الأخلاق، سيئة المعتقد، سيئة السلوك. هكذا المستغربون منا. وإلا فبلادنا المحفوظ حقوقها وكرامتها واحترامها وميراثها ووظيفتها وأعمالها المناسبة المتلائمة مع فطرتها وكيانها. هكذا كنا. ونسأل الله الثبات الحق والاستقامة على الهدى، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد، وكما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصل أئمتنا وولاة أمرنا، وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصل قادة المسلمين، وفقهم لكل خير، واجمع بينهم وبين شعوبهم الخير والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير، سددوا في أقواله وأعماله، وامنحه الصحة والسلامة والعافية، وجبر بركة على نفسه وعلى مجتمع المسلم. اللهم شد أعضده بولي عهده سلمان بن عبد العزيز، ووفق النائب الثاني وجد جميعا دعاة خير وهدى، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا طبقا مجللا نال رضاك، عاجل غير آجل. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء، ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا